كتاب الحجر وأسبابه الصغر والجنون والرق، ولا يجوز تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا، وتصرف الذي يعقل إن أجازه وليه أو كان أذن له يجوز، والعبد كالصبي الذي يعقل، الصبي والمجنون لا يصح عقودهما وطلاقهما وعتاقهما وإن أتلفا شيئا لزمهما، وأقوال العبد نافذة في حق نفسه، فإن أقر بمال لزمه بعد عتقه، وإن أقر بحد أو قصاص أو طلاق لزمه في الحال. كتاب الحجر وهو في اللغة مطلق المنع، ومنه حجر الكعبة. رقم واحد، حجر الكعبة، والحجر بمعنى الحرام والممنوع، أو الحجر بمعنى الحرام والممنوع كما في قوله تعالى ويقولون حجرا محجورا، أنا الحجر بمعنى الحرام والممنوع، كلاهما بكسر الحاء وسكون الجيم، حجرا. فالراء، فالمراد أن هذه المادة تدل على المنع، يعني حجرة. إذن هو في اللغة مطلق المنع، ومنه حجر الكعبة، يعني لأنه منع من الدخول فيها، يسموه حجر اسماعيل. وسمي الحرام حجرا لأنه ممنوع من التصرف فيه. وفي الشرع، تعريف الشرع؟ لا، بالكتاب شبيه إلا باب الحجر والإباحة، الحظر مثل يقولون. نعم، حظر. حظر والإباحة، يعني حرام ممنوع. نعم. وفي الشرع، تعريف الحجر في الشرع، المنع عن أشياء مخصوصة بأوصاف مخصوصة على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. هذا له علاقة بالبحث اللي قبله، احنا بعثنا بالقضاء، والقضاء بيجي لعند القاضي رجل بيقر بشيء كذا، اقراره بيلزمه كذا الى اخره، هون ان كان محجور عليه ما بصح اقراره ما بصح كذا، فله علاقه. هلا بده يعطينا احكامه واسبابه، اسباب الحجر، الصغر والجنون والرق، لان الصغير محجور عليه في مذهب الشوافعة، الحجر شديد جدا. في مذهب الأحناف في رخصة خفيفة، إذا أنت أعطيت ولدك اللي عمره 10 سنين خرجية، ليش أعطيته إياها؟ ليش أعطيته إياها؟ من شان إذا اشتهى أكله بالمدرسة يشتريها. إذا أنت راضي بذلك، الأحناف أجازوا ذلك إذا كان عاقلا مميزا، بيعرف القبض، بيعرف الدفع، بيعرف كذا. فهذا اللي عم بيع الأطفال عند مذهب الحنفي صح بيعه. عند الشافعي لو صار عمره 15 سنة وما بلغ مبلغ الرجال، بيعه مصحيح وشراءه مصحيح والعقود كلها باطل. هي عم نحكي على ايه؟ على الصغار. والجنون، الجنون كمان مثل الولد الصغير، مو الكبير، الصغير بالمرة يعني ما بيصح تصرفه مجنون ابدا. صح، لا هي ابدا. والرق، الرق بيصح تصرفه على نفسه، لكن الاموال اللي بيده مو له، لذلك محجور عليه من حيث المال. نعم، لان الصغير والمجنون لا يهتديان الى المصالح ولا يعرفانها، فناسب الحجر عليهما. والعبد تصرفه نافذ على مولاه، فلا ينفذ الا باذنه. يعني انت عندك عبد لبسته ثوب، اجى هذا طلع شاف انسان عريان بردان ميت، رأى قلبه عليه، قال له خذ وهبتك اياه. لا يا حبيبي، بدك تستأذن من سيدك، لانه انت مو اكتسبته. حتى لو كان عبد راح اجل سيده يشتغل شغله، وراح اشتغل وكسب، الكسب باخر النهار اللي قبضه ملك لسيده. يقول العبد وما ملكت يداه لسيده. ايه، قال ولا يجوز تصرف المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا أبدا، تصرف ما صح منه الصبي الذي لا يعقل والمجنون لعدم الأهلية. الصبي الذي لا يعقل قد يكون أمه حاطة بجيبته أو هاي البنت الصغيرة بحطوها برقبتها مصحف من ذهب. إذا كان عمرها 3 سنين بيجي أنا بعطيها سكرة بقول لها خي تاخذي السكرة أعطيني هذا بعطيني لأنه هذا ما بيتاكل معها. أما السكرة بتاكل أبدا تصرفها غير نافذ ولا يجوز أبدا. يعني الصبي الذي لا يعقل يعني الذي لا يميز إيه ما عاقل دور عمره 6 سنين عاقل. نعم أما عند التمييز مع وجود عمره 7-8 سنين هون بقى في عند الناس تفصيل مجد. التصرف الذي يعقل إن أجازه وليه أو كان أذن له يجوز. إيوه إن أذن له أو كان أذن له. إن أذن له يعني بعد ما تصرف أو كان أذن له. والخرجية اللي تعطيها لأبناء قديش عمره 6-7 سنين هذا بيعرف البيع والشراء والأخذ والعطاء والصرف. أعطيته ليرة اشترى مثلا شفت علكة بربع ليرة بدي أخذ 3/4 ليرة بيعرف هذا. إن سبق تصرفه الإذن أو لحقه مش الحال. أو كان أذن له يجوز لأن الظاهر أن الولي ما أجاز ذلك إلا لمصلحة راجحة نظرا له. واقتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رزدان فادفعوا إليهم أموالهم يعني باقي أموالهم. إذا الابتلاء اختبار والاختبار تعطي بعض باله. لا يثمى بعد البلوغ. على كل حال ولو كان مثل ما تفضل أنا نسيت عن الآية وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. طيب بلغ فإن آنستم منهم كل من بلغ رشيدا فإن آنستم منهم رشدا فدعوا إليهم أموالهم وإلا لما جاز. لأن الظاهر أن الولي ما أجاز ذلك إلا لمصلحة الراجحة نظرا له وإلا لما أجاز. والعبد مع مولاه كالصبي الذي يعقد مع وليه. يعني إذا العبد سيده أزل له مش الحال مثل الصبي الذي يعقل مع وليه. إن أزل له صح التصرف لأن الحق للمولى فإذا أجازه جاز. قال والصبي والمجنون لا يصح عقودهما وإقرارهما وطلاقهما وعتاقهما. قال صلى الله عليه وسلم كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه. والعتق تمحض ضررا. شو يعني هلا لما هذا ابوه زوجه هالبنت هو عمره 10-12 سنة ايه بعدين اجى قال لك روحي انت طالقه. طيب شو استفدت انت من طلاقها؟ لازم براءتك المهر او نصفه. تمحض ضررا ما بيصح. نعم ولأنه تبرع وليس من أهلي. وكذلك الإقرار بما فيه من الضرر وكذلك سائر العقود برجحان جانب الضرر نظرا إلى سفههما وقلة مبالاتهما وعدم قصدهما المصالح. هذا من سيدي الصبي والمجنون ما حط العبد معه. العبد طلاقه واقعي تصرفه بالمال بإذن سيده بيمشي الحال. بس عم نحكي على العقود. العقل العبد عقوده بتنعقد لما نفى العقود بس خصصه بالدين. الصبي الذي لا يعقل والمجنون. طيب قال وإن أتلفا شيئا لزمهما إحياء لحق المتلف عليه. والضمان يجب بغير قصد كجناية النائم والحائط المائل. انه مو شرط اذا كان مكلف ومخاطب من قبل الله يأذي الناس ويكسر هذا كسر له بلوره وهذا غباله حيطه وهذا كذا ما بيتلاف. لا بده يضمن. معناها النائم اذا وقع النائم على انسان وقتله بده يدفع الدين. ابدا ما يشتري النائب اللي يدفع الدين. والحائط صاحب الحائط. صاحب الحائط ان انذر حيط مايل. يا جارنا هذا الحيط تبعك مايل، جلسوا جيب عمال هدوا وارفعوا جديد. قال ان شاء الله. واذا به خلاص معناتها المابو. وقع على زلمه قتله بده يدفع الدين. اما قبل ما نقول له ما بشايفه يمكن هذا السبي ايامات بيخنوا الولد. بدك تدفع الدين. تدفع الدين. وهي لا ترث منها من هذه الدين. الدين للولد. في اخر لحظة من حياته ثبتت ملكا له. ثم بوفاته تنتقل الى وارثين. طيب اذا هذا ماله غير ام واب. امه لترث الثلث وابوه الثلثان. القرآن هيك عمله. هون انت محيوبة لانك قاتلة. تدفع الدين لابيه ولا تاخذي منها شيء. طيب له ام واب واخوة. حصة الام الخمس صاري. السدس مو الخمس طب والله. السدس. وخمس ازداد من هون اجت بالي كلمة الخمس. خمسة ازداد للاب. والاخوة ما لهم شيء. الاب حجب الاخوة. وراح الحصة للاب. والاخوة حجب الام. وهن محيوبين. حجب الام من الثلث الى السدس. والاب بياخذ الباقي. طيب هون الام هي خنته. قال بيرجع المال كله للاب. ومن هذا تدفع هدية. اذا بتبرئ ذمتها. تدفع. هو وين هدية بالك؟ انا اخطات بكلمة هي تدفع. على عاقلتها. على عاقلتها اسرتها قبيلة تبعها كذا. دائما القتل خطأ على العاقل مو على القاتل. نعم. سامح الان. ايه؟ بيمشي. اما لو في اكثر الوارث بيسامح الكل. حد بيسامح احنا صعب تحطه. اللي بيجيب لي احد حطه. هي كمان مشكلة الزوج هي كمان. مشكلة الزوجة. هي ملك هي ملك لزوجها. ايه؟ طيب اذا كان يعني في قضيه وقبائل وملك ولد عايشة. لا ملكية الأموال ما دخلت لا لا أبدا. لو كانت المرأة يا سيدي هاي شوفوا الإسلام أحلى. لو كانت المرأة عندها مليارات ورجالها كسيب وحيد بيشتغل بياخذ فنفقة المرأة على زوجها هو بده يأدي لها ويجيب لها أكلها وشربها وهي بتصمم مصاريها بتقبض أجور المحلات وكذا بتخبيهم بتعرف شغلها ابدا ولا بتبيع لا بيبيع زوجها الها ولا بيشتري ولا بيتداخل باموالها مات عمك ابو زوجتك وخلى منقول اقل ما يكون خلى في البيت مو هيك فهذه اجت دقت راسها براس اخواتها بعد قصتها وهبت فضحت بالكل الدغري حادثه جرت معي ولا تداخلت ابدا ابدا ابدا تعرف شغله بالطبع. ما تدخلت ولا بكلمة كلمة ما حكيت مو انه تدخلت ابدا ابدا وباعت حصتها لاحد اخوتها وبالتقسيط تخليهم ستين اضعفهم واقلهم كذا وانت قاعدة ساكنة وعليه مو انه ما تدخلت وزعلان والله ما زعلان شوف اخي هذا التحريض يرجع الى انه مثل اذا انا قلت لك ليش ساكت له لهذا شريكك عمك انت تشتغل هو يغيب وانت كذا يعني الاولى اني ما احفظها الاولى ان لا احفظها دعي الناس في غفلاتهم يرزق بعضهم بعضا ابدا هو له حق فيما بعد لو مرتي ماتت برز منها الربع ان كان الى اولاد ما لقى اولاد برز النصف مشان هيك ويقعد بحرضها سيدي لو ما ماتي لو انا متقبلة بدي اولادها يرثوها اولاد اولادي هي الطمع بالناس بينما لو تركت الامر على غالبه لما ذهب عني مما قدر الله لي من الرزق ولا درهم ولا امتع ولا شعر ابدا واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك واعلم ان مع العسر يسرا النصر مع الصبر مع العسر يسرى الى اخره. الله يرضى عنك يا رب. قال وان اتلفا شيئا. مين اتلفا؟ العبد الصغير والمجنون. الصبي والمجنون لزمهما احياء لحق المتلف عليه والضمان يجب بغير قصد كجناية النائم والحائط المائم. ولان الاتلاف موجودا حسا وهو سبب الضمان. الاتلاف هو سبب الضمان. نعم. فلا يرد الا في الحدود والقصاص. فلا يرد الا في الحدود والقصاص. انه شو اخي الامور هي قتل نفسه هو مجنون لا يقتل اي رد. اما الاتلاف بده يضمن والقصاص اي الحدود والقصاص. القصاص حتى النفس. الحدود كمان حقوق الله عز وجل تقام عليه. فيجعل عدم القصد شبهة وينقلب القتل في العمد الى الدية على ما يعرف في بابه ان شاء الله تعالى. انا قررت خلاص فلا يرد. يرد يعني ضمان. يرد الضمان في الحدود القصاص. إلا العبد اذا قتل لا يقتل. لا يقتل لا يقام عليه الحد ولا يقتص منه. لكن ضمان المتلفات تلزم. هيك اذا انا فسرت غلط لازم انتبه لحالي. طيب. انا في الحدود. في الحدود ترد الحقوق التي عليه. نعم. ايوه ترد لاجل جنونه او صغره في الحدود. نعم. والقصاص. هلا لو ولد سرق تقطع ايده؟ لا. ها؟ مو عاقل صغير. يعني ترد عنه الحدود والقصاص يرتفع. يرد الضمان في الحدود والقصاص. يعني ما منقيم عليه لا حد ولا محرم. فيجعل عدم القصد شبهة وينقلب القتل في العمد إلى الدية على ما يعرف في بابه إن شاء الله تعالى. تمام. قال وأقول العبد نافذة. أقوال العبد نافذة في حق نفسه في أهليته. فإن أقر بمال لزمه بعد عتقه لعجزه في الحال صاد المعسر. هون أفرد حكم العبد. هنيك شو حكى الصغير المجنون عقود كذا ما ملغية بالمرة. يجي العبد لا قال بتنفذ لكن بعد عتقه. نعم. فإن أقر بمال لزمه بعد عتقه وإن أقر بحد أو قصاص أو طلاق لزمه في الحال. ما شايف هنيك طلاق المجنون والصغير حد قصاص ما بيلزموا شيء بنوه. أما العبد اقراره على نفسه بحد او قصاص يلزمه في الحال. اقر على نفسه بمال يلزمه بعد العتق لانه في حق الدم مبقى على اصل الحرية. اي نعم. في حق الدم. الدم يعني حياته. الساعه الحر هو في حق حياته. سيده لا يملك منه عينه سيده رجله. تعال انت عبدي بيعك انا بعبيك ما اشاء. لذلك كلاوية تعبانة تأخذوا من عبدي كلوة واعطونيها لي ركلها. العبد ما بيملك ذلك. السيد ما بيملك ذلك من عبده. فهو في حق دمه مبقا على أصل الحرية. نعم. ولهذا لا ينفذ إقرار المولى عليه بذلك. تمام. إذا قلت له هذا عبدي هو اللي قتل فلان إقراري ما بينفذ عليه. ولا يستباح بإباحته. وأما الطلاق فلقوله صلى الله عليه وسلم لا يملك العبد إلا الطلاق. زوج سيده لا حال عيشته مع المخلوقة مو مسرة عم تنكب وعم تحلقه نسب الطلاق طلقه وقع الطلاق. الزواج ما بقى ما بيحسن يتملك الزواج إلا بإذن سيده أو سيده الزوج. أما الطلاق نافذ. نعم. ولأنه أهل ولا ضرر فيه على المولى فيقع. إيوة. قال وبلوغ الغلام بالاحتلام أو الإحلال أو الإنزال أو بلوغ ثمان أو بلوغ 18 سنة والجارية بالاحتلام أو الحيض أو الحبل أو بلوغ 17 سنة، لأن حقيقة البلوغ بالاحتلام والإنزال هون عم يحكي انه امتى انتهى، ما ان الصغار حجر الكبير هذا ارتفع الحجر عنه امتى، هذا هو بالبلوغ. والبلوغ شو علاماته؟ قال عليه الصلاة والسلام: خذ من كل حالم وحالمة دينارا، اي بالجزية، اي بالغ وبالغة. والحبل والإحبال لا يكون الا به. الحبل يعني هي حبلي، والإحبال احبلها زوجوه طلعت برضو حبلي منه، اذا هو بالغ. نعم. والحيض علامة البلوغ ايضا. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لحائض الا بخمار. اي بالغ. هون فسر الحائض بالبالغ يعني بالغة، اما الحائض في اثناء حيضها تحط خمار وبتصلي صحيح صلاتها ما بصير. واما البلوغ بالسن فالمذكور مذهب ابي حنيفة 18 سنة، وقال بلوغهما بتمام 15 سنة. واظن هذا المفتري بيجري عليه التكليف، يعني هذا مضى عليه صار عمره 18-19 سنة، دمه ضعيف، مادته ضعيفة، يعني غذاؤه ضعيف، ما خرج منه مني بالمرة، ولا صار عمره 20 سنة لحتى ها من قل له اخي هلأ مكلف انت بالصلاة؟ لا، عند ابي حنيفة بده يقضي 2 سنين من 18 إلى 20، عند الصاحبين بده يقضي 5 سنوات من 15، صار بالغ صار مكلف، وجبت عليه الصلاة ووجب عليه في ماله الزكاة. وبلاد الحرصي من 10 الإدارة شو قلت أنا؟ إنه بلاد هو جسمه ضعيف كبير. إيه؟ أنا سمعت عن فتاة كانت هي طبعا قيل لي عنها، وإلا أنا هاي أمور ما بتنعرف، أما بتعرفها بالظاهر صارت 16 أو 17 سنة وما أتتها عادة النساء الحيض، فكانت مشوشة كثير وخايفة على حالة تكون يعني منسى ما بعرف شو كذا. بعدين لما هي كانت مشوشة شو بيكون هذا بصير مع الضعف الجسمي، ما بياكل ما بيشرب ما في آفية، ولده ضعيفة إلى آخره. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فردني، فعرضت عليه في السنة الثانية فأجازني. عرض عليه للجهاد يطلع مع الجيش 14 سنة، رجع ثاني سنة صار عمره 15، إذن هذا دليل للصاحبين أن الرسول أخذه للجهاد صار رجلان بالغ. وله قوله تعالى دليل الإمام يعني: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. إيه 15 و16 و17 مؤشر، ب18 نعم بصير شدة، لذلك بيأخذوه عسكري ب18. قال ابن عباس رضي الله عنهما: 18 سنة وهي أقل ما قيل فيه، فأخذنا به احتياطا، هذا أشد الصبي. فأما أشد الرجل ف40. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة والأنثى أسرع بلوغا فنقصناها سنة. نقصناها سنة 17. بلوغ المرأة بالسن 17 عند أبي حنيفة، والغلام 18، والأنثى أسرع بلوغا فنقصناها سنة. فأما الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيز غير البالغ، يعني اللي يحتاج فيه الصاحبان انه ابن 14 ما اجازه ثاني سنة اجازه مو شرط البلوغ. فإنه روي ان رجلا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ابنه فرده، فقال: يا رسول الله، اترد ابني وتجيز رافعا وابني يصرع رافعا؟ فامرهما فاصطرعا فصرعه فأجازه. هذا دليل على أنه مبالغ مع هذا أجازه. وأدنى مدة يصدق الغلام فيها على البلوغ 12 سنة. شو أخي، إذا قال الولد أنا عمري 10 سنين وصرت بالغ ما منصدق، إذا عاش ما منصدق، 12 منصدق الغلام. البنت هلأ بيجي أقل، والجارية 9 سنين وقيل غير ذلك وهذا هو المختار. هذا أقل شيء، إذا هي إذا هو ادعى أنه صار بالغ وهي ادعت أنه رأت عادات النساء من الدماء. وإذا راهقا وقالا بلغنا صدقا، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتهما، فيصدقان فيه إذا احتمل الصدق. يعني ما لا يعرف إلا من جهة أن الإنسان هو المسؤول عنه. مثلا طلقها زوجها، راحت هي طلقها 3 طلقات ما بقى تحل له إلا بعد زوج آخر، غابت عنه مثلا شي شهرين ونية، شهرين بكفوا، رجعت لعنده قالت له اعتديت منك وانتهيت عندي، تزوجت غيره وطلقني واعتديت منه وانتهت عدتي، والآن أتيتك لترجعني، فإن وقع في قلبه صدقها حل له ذلك. ولا يحجر على الحر العاقل البالغ وإن كان سفيها، ينفق ماله فيما لا مصلحة له فيه. هذا رأي الإمام أبي حنيفة، يقول لك أنا الآن عندي أموال ضخمة وكل يوم عم بسهر سهرة، وهون خمر وهون قمار، عم بفوت على هالملاهي وهي عم ترقص، عم بتشتغل 500 هيك ما بعرف شو كذا، رفعوا اولادي علي للقاضي حجر علي. قال ابو حنيفه لا يملك القاضي ولا اولادي ان يحجروا علي، الصاحبان اجازوا. واظن يفتى بقول الصاحبين حتى ينكف الإنسان عن السفر معاصي. وقالا يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله نظرا له، لأن حجرنا على الصبي لاحتمال التبذير، فلأن نحجر على السفيه مع تيقنه كان أولى. مع تيقن التبذير كان أولى، ولهذا يمنع عنه ماله ولا فائدة فيه بدون الحجر. طبعا حجرنا عليه ما بقى نسلمه ماله. لأنه لا يمكنه التبذير فيما لأنه ولا فائدة فيه بدون الحجر. لأنه يمكنه التبذير، يمكنه التبذير إذا كان ما حجرنا عليه ولو ما اعطينا ماله. كل واحد يأخذ عقده على فلاني بقديش 1,000,000 ليرة، لك لا دخل عليه ولا أرشع بعدين إلا طلق فيك، تأخذ 500,000 مهما كنا حاجرين عليه نحن حجرا والأموال بيده بده يدفع. أما اللي بنحجر عليه هذا إذا حبسنا عنه ماله ما حجرنا عليه تصرفه صحيح، وقع الزواج وقع الطلاق غصبا عنا، نحن حابسين عنه ماله بدنا ندفع لأنه صار حق شرعي. أما إذا حجرنا عليه ما بقى يصح زواجه، هذا فائدة. ولا يحجر على الحر العاقل البالغ وإن كان سفيها ينفق ماله فيما لا مصلحة له فيه. وقال يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله نظرا لأن حجرنا على الصبي لاحتمال التبذير، فلأن نحجر على السفيه مع تيقنه كان أولى، ولهذا يمنع عنه ماله ولا فائدة فيه بدون الحجر. وباع عمر رضي الله عنه مال سيف سيفع جهينة لسفهه. طيب اسمعوا دليل أبي حنيفة. ولأبي حنيفة ما روي أن حبان بن منقذ كان يغبن في البياعات، فطلب أولياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر عليه، فقال له إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار 3 أيام. إذا ما حجر عليه وكان عم ينغبي مخرج يعني. بس علم الرسول اذا اشتريت اذا بتعطى يعني اشتريت شيء قل للبائع لا خلابتك او لا خلابتك ولي الخيار 3 أيام. بعد 3 أيام قبل ما يمضي 3 أيام جاء 100 مليون أحسن للبيعة إلى الإلحاد المقبول. ولم يحجر عليه. ولم يحجر عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه مخاطبا فلا يحجر عليه كالرشيد، ولأنه لا يدفع الضرر عنه بالحجر، فإنه يقدر على إتلاف أمواله بتزوج الأربع وتطليقهن قبل الدخول وبعده في كل يوم ووقت، ولا معنى للحجر عليه لدفع الضرر عنه ولا يندفع. إيه؟ إنه هذا بيتحول بقى لشغلة إيش؟ التزوج. كأنه بيشتري الغرض اللي بيسوى 10 بيشتري 100. حجرنا عليه. أما العقود البيع والزواج وطلقها، ستأخذ مهرها إن كان بعد الدخول مهرها كامل، إن كان قبل الدخول نصف المهر. وهذا ولو حجرنا عليه بده ينفذ هذا الأمر، لذلك ألا تضفني ما الفائدة من الحجر. في شوفوا التعليل الثاني، ولأن الحجر عليه إهدار لآدميته وإلحاق له بالبهائم. لك أنت بتكون يا أولادي أو يا ابن عمي يا أخواتي رفعت الأمر للقاضي تحجر علي لمنفعتي. لك أنا عم بصرف بالي مثل ما بدي، أنتوا أهدرتوا آدميتي. ما بقى لا الزواج ولا بيع ولا اشتري ولا. صارت المسألة مو مصلحة لي، مضرتها أكبر. هيك بيقول أبو حنيفة. سمعت بزمان حكاية بس ما لحقتها، سمعتها من الكبار. هذا الجامع اللي عند السبع بحرات، جامع بعيرة، قال هذا اكتسب، كان بالأول يبيع توت على الفرش. تعرفوا والله أنا يعني يحسن جزرة الزيتون براسه. ما شاء الله ما شاء الله الأستاذ سعيد أكبر مني عمرا وقدرا. إيه سيدي رفعوا، قال بالظاهر يجوز اشتغل بالزايد شوية بدفعات بوجوه الخير بكذا، يعني كان كريما الله. رفعوا الدعوة عليه وقالوا بدهم يخرجوا عليه. أجا قال له أنا اشتغلت بالتوت، بيع التوت من على رأسه وجمعت مال، صار عندي مني عقارات وهي جامع بديته، فأنا ليش بتحجر علي؟ شو السبب؟ ولادي يجين يحجر علي مدفع بجميع. حتى سمعت عنه مسألة ثانية كمان بتدل على ذكاء له عظيم جدا، هو إله أو غيره بس على الغالب إله، ما كان تطلع البلدية تسمح له يشق الأرض مشان يجيب مية للجامع من نهر بلده أو من يزيد، ويزيد العالمي ما كان يسمح له. قام اجا جاب منادي الخان وقال له وكلتك ببيع الجامع وامشي بها الطرقات ونادي دلال هذا الجامع الفلاني جامع بعيرة عند زرع بحرات، يمكن ما كان زرع بحرات ما بعرف، معروض للبيع، يلي بده يجي اليوم الفلاني. سمع الوالي والمفتي قاضي عمل جوامع صارت تنباع بديارنا، ما بيجوز بيعها كذا، تعال هون كما شو المنادي مين كلفك؟ جابوا لي قالوا لك كان جامع بلا ما يبصير، فسمحت له اللي هي ان يشق ويوصل المشي. أبونا ما صادق غير هذا فكا هو بذاته موفق باجي، أبونا موفق باجي يخبه كان القاضي هو لا هو تبع الجامع هذا أبونا أبونا موفق باجي ابن بعيرة ابن بعيرة هو بهجة بعيرة هو سيدي بهجة بعيرة اسمه بهجة بعيرة راشد غير طيب وإلحاق هو بالبهائن هو راشد غير نشوفه من موقف بقى والله طال البحث وضرره بذلك أعظم من ضرره بالتبذير وإضاعة المال. نعم فلأن نحجر على السفيه مع تيقنه كان أولى، ولهذا يمنع عنه ماله ولا فائدة فيه بدون الحجر، لأنه يمكنه التبذير بما يعقل من البيع. صحيح 151 حديث معاذ هلا كنت عم تقراها وإلحاق له بالبهائم. شوف سيدي إهدار نعم. ولأن الحجر عليه إهدار لآدميته وإلحاق له بالبهائم، وضرره بذلك أعظم من ضرره بالتبذير وإضاعة المال، وهذا مما يعرفه ذو العقول والنفوس العبية، ولا يجوز تحمل الضرر الأعلى لدفع الضرر الأدنى، حتى لو كان في الحجر عليه دفع الضرر العام جاز، كالمفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس. هذول اللي بيحجر عليهم عند أبي حنيفة، المفتي الماجن عم يطالع من كل مسألة أرخصها وأسهلها، الله يروح معليش إمام ماشي كذا كذا، بيمنع من الحجر، يمنع من أن يفتي بذلك أبدا. إذا أفتى بنحبس المفتي الماجن، ماجن يعني ما بيخاف من الله، معلم الناس الخير. والله في فتاوى ما بستجي أحكيها، ما بستجي أحكيها، إذا حطيتها على القاعدة بتقول لها بقول لها صحيحة، لكن عم تغني بجهنم حتى يصل إلها. هي ممكن ماجن. والطبيب الجاهل، والطبيب الجاهل لك عمي ما بيعرفها، عم يمرض الناس ما عم ينفعه. والمكاري المفلس، أخي أنا بعدك على الحج بجيبك هات 20 درهم 100 درهم بعرف قديش، روح رجع وما عندي غير هالجمال، وإذا مات الجمال ما عندي طاقة، ما معي مال اشتري غيره، بيموت الجمال منين بجيبك؟ وصلك ورجعك ما بيسمح لي السلطة إني أعمل شو بيفتح مكاري وصل الناس على الحج إلا إذا كان عندي مني مالية بأثناء الطريق صار عليهم شيء أحسن استأجرهم. هي بذات اللي يحجر عليهم فيها لعموم الضرر من الأول في الأديان المفتي المجتمع، ومن الثاني في الأبدان طبيب الجاهل، ومن الثالث في الأموال. بس القاعدة شو هي؟ الحجر في هذه الثلاثة لدفع الضرر العام بإيقاع الضرر الخاص عليه، هذا المكارث أو المطار المفتي أو الطبيب. وأما حديث معاذ قلنا إنما باع ماله برضاه. إذا كان معاذ يجب عليه رسول الله الذي كان يقول عنه الرسول على مكر الحليل والحرام، معاذ وبعثوا على اليمن كذا، لأن معاذا لم يكن سفيها، وكيف يظن به ذلك وقد اختاره صلى الله عليه وسلم للقضاء وفصل الحكم، كذلك بيع عمر رضي الله تعالى عنه. عمر كمان باع لمن لأسيفة الملمين اجت عنه طيب. وقيل كان بيع الدراهم بالدنانير، هذا صرافي، انت لك معه فلان 100 درهم، فتحنا صندوق الحديد لقينا ما في 100 درهم ولا 10 دراهم، لكن في ليرات ذهب، اخذهم باعوا حتى جاء الخليفه طبعا، وهذا اصرافي يعني جاب له عوضه قال له ادفع وفي الدينار. كان بيع الدراهم بالدنانير وانه جائز، والحجر عليه ابلغ عقوبه من منع المال فلا يقاس عليه، ومنع المال عنه مفيد لأن غالب السفه يكون في الهبات والنفقات فيما لا مصلحة فيها، وذلك إنما يكون باليد. إذا حجر عليه القاضي رفع إلى قاض آخر فأبطله جاز الإبطال. أيوة، لأن هذا قضاء مجتهد فيه ليس قضاء في مجتهد فيه، القضاء في المجتهد فيه ينفذ يرفع الخلاف، اما نفس القضاء المجتهد فيه المختلف فيه بده قاضي ثاني ينفذه حتى ينفذ، فاذا ابطله جاز ابطاله. لان غالب السفه يكون في الهبات والنفقات فيما لا مصلحه فيها، وذلك انما يكون باليد. واذا حجر عليه القاضي ورفع الى قاض اخر فابطله جاز، لأن القضاء الأول مختلف فيه لا قضاء في مختلف فيه، فلو أمضاه الثاني القاضي الثاني ثم رفع إلى ثالث لا ينقضه، لأن الثاني قضى في مختلف فيه فلا ينقض. قضاء القاضي في مختلف فيه يرفع الخلاف ايوه. فاذا قضى القاضي هذا شو قال لها لزوجته؟ روحي والله ما بعرف شو ما بقى احسن طلع فيك كذا، ما بعرف، مو شرط المثال يكون صحيح، انه هاي المساله عند الحنفي ما طلقت منه، عند الشافعي طلقت، او بالعكس حلف بالحرام او كذا. سمعت انا سواحه بيقولوا اليمين هذا ما بعرف شو عليه كفاره، عند الحنفي لا، هو طلاق. طيب رفع الى قاضي وحكم بانه هذا طلاق، ما بقى قاضي ثاني يقول لا، لانه قضى في مساله مختلفه فيه. اما نفس قضاء القاضي حجرا على فلان، هذا نفس القضاء مختلف فيه. فاذا رفع الى قاضي ثاني له ان يبطله، ان يبطله، وله ان يثبته. فاذا اثبته صار اثباتا لشيء مختلف فيه، ارتفع الخلاف. قاضي الثالث بقى ينقضه. يعني تكذب القاضي الكنايات يعني. لأن الثاني قضى في مختلف فيه فلا ينقض. ثم عند أبي يوسف إن كان مبدرا استحق الحجر فينفذ تصرفه ما لم يحجر، ما لم يحجر عليه القاضي. فإذا صلح لا ينطلق إلا بإطلاقه. بعد ما انحجر عليه رد صلح واستقام، ما بقى ينطلق إلا لحتى القاضي يطلقه بقى. قال محمد تبذيره يحجره إيه؟ وإصلاحه يطلقه. نظرا إلى الموجب وزواله، نظرا إلى الموجب وزواله. ولأبي يوسف أنه فصل مجتهد فيه، فلا بد من القضاء ليترجح به. ثم إذا بلغ غير راسه لا يسلم إليه ماله. ها شايف كيف بلغ لكن مو غشي، حتى إذا بلغوا فإذا نستم منه فإذا نستم منه هوني وقفنا والحمد لله رب العالمين.